وشيخنا دخلنا داخل المسجد. هاي اي دخلنا داخل المسجد. نظرنا في ادراج المصاحف اذا كانت مكسره او غير مكسره. المكيفات ايضا شغلناها تاكدنا انها تشتغل. كنا بننظر هل هي نظيفه ولا لا. احسنت. المصاحف ايضا احيانا تكون عليها غبار، هل هي نظيفه ولا لا. الفرش نفسه هل يحتاج الى كنس؟ طبعا ما نقدر احنا نغير الفرش، يعني هذه تحتاج واحد تاجر يعني، لكن كان ممكن الواحد ياتي بمكنسه كهربائيه من بيته ويكنس لمده ساعه ونصف. كذلك انتقلنا بعد ذلك الى دورات المياه وما يتعلق بها. وذهبنا اذكر او انتم ذهبتم جزاكم الله خير، ثم انا ذهبت وشكرت صاحب المحل. لماذا شكرناه؟ لانه جميع المستلزمات اللي احتجناها في دورات المياه في المسجد قدمها لوجه الله ولعمل الخير في المسجد من دون مقابل، فاستحق حقيقه ان نذهب اليه ونشكره. انا ودي استمع الى اخي الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله امام مسجد من سنوات ومحافظه كتاب الله، حس الله يوفقنا واياك. كيف ترى يا شيخ عبد الله عنايه الناس يعني بالمسجد؟ هل هم يعتمدون على الامام ويقولون كلما راوا شيئا قالوا يا اخي الامام ما يهتم بالمسجد؟ اذا دخل دورات المياه واراد يفتح الباب وعي ينفتح قال وين الامام وين الامام، وكانه قالت عند الامام في صحيح. كيف ترى تصورك لهذا الامر واهميه الناس يشاركون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء احببت ان اشكركم عبد الرحمن على هذه الاستضافه وكذلك هذا بادئ الامر. اما بالنسبه لابو عبد الرحمن لمثل هذه المسؤوليه، في غالب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسلم فذكر أنك كالجسد الواحد، أحسن. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، أحسن. أو سهر له سائر الأعضاء. لذلك المسجد هو عبارة عن كيان الأمة الإسلامية. جميل. فإذا ما تعاونت الأمة الإسلامية كاملا في العناية بالمسجد وكذلك في التواصل بالمسجد. شيخ عبد الله تفضل. أنا أحبك لكن أختي ميساء تنتظر صار لها يمكن ربع ساعة. خلاص ما نقدر من الأردن نعود للشيخ عبد الله. أختي ميساء تفضلي من الأردن. السلام عليكم. حتى ما نكلف عليك. يا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير. وأنتم بخير أختي الله يحفظك. تفضلي ميساء، ماذا عندك من مشاركة حول هذا الموضوع وعناية الناس بالمساجد وإهمالهم لها؟ إنه أول شيء إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على عمارة المساجد من ناحية صيانتها والتبرع لها، فواجب المسلمين والمصلين وخصوصا كمن يعني في الأشهر هاي الأشهر الحرم إنه يعملوا على صيانة المسجد، يعني من ناحية النظافة ومن ناحية كمان إنه بالنسبة طيب ميساء أنت عليك. لما تدخلي إلى المسجد في قسم النساء هل تلاحظي في نوع من الإهمال؟ والله أحس إنه مرات يعني مش إنه دائما مرات. طيب ليش ما فكرتي يوم أنت وجاراتك ثلاث أربع تقولين مثلا إحنا في رمضان نأتي نصلي في المسجد و غير نظيف، ما رأيكم يا نساء أن احنا نأتي بريحة حلوة للمسجد؟ ما سبق عملتم شيء؟ يعني منقول لهم إن لازم احنا واجب كوننا احنا المصلين، لأنه هذا المسجد هو دور للعبادة. الله يجزيك خير. احنا نفسنا احنا المصلين، احنا واجبنا احنا اللي شو اسمه نفس المسجد اللي دور للعبادة. أحسنتي ممتاز، وهذه نقطة الله يجزيك خير ويحفظك أختي ميساء. هذه نقطة مهمة فعلا. أنه واجب علينا جميعا، ليست القضية فقط صلي واطلع، إنما هو واجب على الناس جميعا. تفضل شيخ عبد الله. بسألك شيخ عبد الله، هل تشعر أن جماعة المسجد اللي يصلون ورائك مثلا يصلي ورائك أربعة صفوف فيها مثلا ربما 100 رجل أو 300 رجل، هل تشعر أن الواحد منهم لما يجد قفل ما يشتغل في الحمام أو يشم رائحة غير جيدة أو المكيف ما يشتغل، هل هم يحملون الهم ويأتي ويقول يا شيخ أنا بصلحه أنا سأحضر عمال، ولا تاركين المسألة؟ والله في الغالب أن هذا الأمر متروك خاصة عندنا هنا في مثل البلدان هذه العربية. أنا بذكر قصة قد يكون شاركت فيها أنا وياك أبو عبد الرحمن في أحد بعض الدول اللي خرجنا لها. يا أخي تجد فيه عناية عند خاصة العجم بالمساجد بشكل يعني جدا ملفت إلى النظر. تجد يعني أحيانا لو شافك أنك دخلت مثلا بالجزمة داخل بس المواضع ممكن يزعل عليك كيف إذا دخلتها داخل المسجد. أنا لاحظت هذا في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي بعض دول اوروبا في بعض الرحلات الدعويه، وجدت هذا الشيء ملفت. وتذكر بعد ما دخلنا انا وياك كذا مسجد خارج المملكه، فكان في هذا الاجتهاد. اتمنى ان الروح هذه يعني تحاول انها تشعل في انفس يعني اخواننا المسلمين واخواننا المصلين، حتى يكون كل انسان ان هذا البيت هو بيتي انا، بمعنى ان هذا البيت اللي انت تصلي فيه هو بيت الله جل وعلا. فاذا انت ما سعيت الى نظافه بيت الله جل وعلا بالتالي الله جل وعلا سيعطيك جزاء فيه، او كما ورد في الحديث بان نظافه المساجد